بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن الأدلة المتفق عليها أيها الإخوة الكرام دليل القياس. إيش هو القياس؟ قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. عندنا أصل نص الشرع عليه، يعني على سبيل المثال المعازف، فقد جاء الدليل في الشرع في الصحيح وفي غيره على تحريم المعازف، تمام؟ المعازف هذه أصل. طيب، ظهرت في عصرنا الحاضر أصوات جديدة، مثلا يسموها إيقاعات، يسموها كذا، يحصل فيها الطرب والصوت الحاصل بالمعازف، جيد؟ فنقول يلحق الفرع بالأصل لاجتماعهما في العلة. صار عندنا هنا في هذا القياس أربعة أركان. إيش هي الأركان الأربعة؟ أصل نص الشرع عليه المعازف، خلاص. فرع جديد نريد أن نعرف حكمه، الإيقاعات مثلا، سموها إيقاعات أو أصوات رقمية أو كذا. طيب، وعندنا علة تجمعهما، الطرب مثلا، وعندنا حكم وهو التحريم. واضح يا مشايخ؟ طيب، يقول: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. نحن ذكرنا أنه لا بد من جامع يجمع بين الأصل والفرع في القياس، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب، هذا الجامع إما أن يكون علة، فهذا قياس العلة. مثاله الذي ذكرنا، نعطيكم مثال آخر، مثال مشهور عند الأصوليين: الخمر دل دليل النص على تحريمه. طيب، فيه مشروبات يعني مسكرة أخرى، طبعا هل تسمى خمرا أو لا؟ هذا نقاش، لكن كما قال صاحب المراقي: والشأن لا يعترض المثال. طيب، النبيذ المسكر فيه نفس العلة وهي الإسكار، إذا نجمع بين الخمر والنبيذ بجامع العلة وهي الإسكار، هذا قياس إيش؟ قياس علة. طيب، لو جاء شخص فقال: هذا المشروب مثلا مشروب من المشروبات الجديدة، ما جربنا أن شربه الناس وسكروا، لسه يعني منتج جديد في البلد، ما جرب الناس شربه وسكروا منه، لكنهم أدخلوه على المختبر طلعت فيه نسبة 10% كحول. طيب، فيقول: هذا المشروب محرم قياسا على الخمر بجامع وجود نسبة عالية من الكحول فيهما، هل العلة هي الكحول؟ لا، الكحول دليل على الإسكار لا أنه هو العلة. هذا يسمى قياس إيش؟ دلالة، اللي هو قالك المؤلف وهو الاستدلال بأحد النظيرين الآخر، أن يوجد دليل العلة، ما جربنا الإسكار لكن وجد دليل على وجود الإسكار وهو الكحول. الثالث أن تجمع بين الفرع والأصل بغلبة الأشباه. نرجع للمثال الأول، عندنا أصوات الآن يسجلونها في الكمبيوتر بالصوت البشري، طيب، ثم يدخلونها على برامج الصوت ويعدلون فيها ويعملون لها إيش؟ تضخيم وتصغير وتكرار وطبقات ومدري إيش، فتخرج بعد ذلك مثل الصوت الموسيقي، تمام؟ طيب، قال بعض الناس: هذه صوت آدمي وصوت الآدمي مباح. نقول: هذا الآن نريد أن نعمل فيه قياس الشبه، هو متردد بين أصلين، بين المعازف أو الموسيقى وبين صوت الآدمي، فهو أشبه بأيهما؟ أشبه بالموسيقى. إذن يلحق به، هو أصل، هو فرع متردد بين أصلين، يلحق بأكثره شبها، بأكثره شبها، بأكثرهما شبها. نعم، واضح هذا يا مشايخ؟ طيب، وتجدون في كتب الأصول أمثلة أخرى. جاء الآن إلى كل ركن من أركان القياس وذكر شرطه. قال: من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، وهذا يعني يتضح في العلة المستنبطة. طيب، إذا جئت إلى العلة المستنبطة اشترط أن تكون مناسبة، يعني أن يدرك العلاقة بين هذا الوصف والحكم. مثلا إذا قلنا لا يقضي القاضي وهو غضبان، يدرك عقلا أن الغضب يؤثر في تشوش الذهن الذي هو مؤثر في تحقيق العدالة. واضح؟ فهذا شرط في الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني ينطبق فيه هذا الوصف. قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. لو جاء إنسان وقال لشخص على سبيل المثال: إن التورق، جاء واحد: من فيكم شافعي يا شيخ؟ ها؟ أنت شافعي؟ لو قال لك قائل: لا يجوز بيع التورق قياسا على العينة، تمام؟ لا يجوز التورق قياسا على إيش؟ العينة. ماذا تقول له أيها الشافعي؟ تقول: لا أسلم لك بتحريم العينة، ليس مذهب الشافعي أن العينة لا تحرم، فأنا هل أستطيع أن ألزمك بهذا القياس الذي لا تسلم لي بالأصل فيه؟ ما أقدر ألزمك، صح؟ في مقام المناظرة بين خصمين لا يمكن أن أقيس فرعا على أصل هو لا يسلم به، وإلا فلا يمكن أن أقيم الحجة والدليل عليه. واضح؟ نعم. قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. طبعا هذا مسألة خلافية بين العلماء، وهي مسألة هل النقض دليل على فساد العلة أو لا. بعض العلماء يقول: إذا انتقضت العلة، يعني إيش انتقضت؟ يعني وجدت العلة وانتفى الحكم، وجدت العلة وانتفى الحكم. للعلماء في هذا مذاهب، منهم من يقول النقض ليس بقادح في القياس، ومنهم من يقول النقض قادح، ومنهم من يقول النقض لا يقدح إذا وجد دليل على تخصيص العلة فيجوز تخصيص العلة. وهي مسألة دقيقة لا نحب أن نفصل كثيرا فيها، فلا تنتقض لفظا ولا معنى. وهذه العبارة أيضا من العبارات اللي فيها دقة جدا، يعني ما معنى لا تنتقض لفظا ولا معنى؟ يعني هو الفرق بين قادح النقض وقادح الكسر. إيش النقض وإيش الكسر؟ إن شاء الله عز وجل تأخذون في روضة الناظر أو فيما هو أعلى منها، لا يعني شرحه في هذا المقام لا يناسب مستوى الكتاب. جيد، مشوها يعني أمروها هكذا، لا تنتقض لفظا والمعنى، بعدين إن شاء الله تفهمها. قال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني إذا وجدت العلة يوجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. قال: والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب بالعلة. قال: فصل. وأما الحظر والإباحة، يعني العلة طبعا في بعض التأثيرات الكلامية، وأنا لا أحسن الخوض في هذا الباب، اللي هو لماذا عبروا بهذا التعبير، وهل له أثر من جهة قولهم بنفي تأثير الأسباب أو كذا. على كل حال ترجعون إليها في شروح أهل العلم، لكن عموما من جهة التطبيقية في الفقه مقصوده أن العلة إذا وجدت وجد الحكم، خلاص، والحكم يوجد عند وجود العلة. هذا المعنى الفقهي. بعضهم لهم تعبيرات تأثرا يعني بعض المذاهب الكلامية، فترجعون إليها، وقلت لكم إن هذا يعني مبحث دقيق. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع، وهذا الذي عليه عمل الفقهاء، يعني المذهب الثاني وإن كان مقررا في كتب الأصول أن هناك من يقول الأصل في الأشياء الحظر، إلا أنه من جهة التطبيق حتى بعضهم قال هذه المسألة في الأصل في الأشياء قبل ورود الشرائع، أما بعد ورود الشرائع فإن الأصل الإباحة لدليل الشرع لا للأصل، لأن الله عز وجل قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمن الناحية العملية الفقهاء رحمهم الله تعالى سائرون على إيش؟ أن الأصل في الأشياء الإباحة، نعم، إلا ما حضره الشرع. طيب، هنا دليل هنا دليل من أدلة الفقه اسمه دليل الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب؟ قال ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. لو قيل لك ما حكم لبس الشماخ؟ وش دليلك؟ ها تقول دليلي الاستصحاب. تمام، دليل الاستصحاب لعدم وجود دليل على التحريم. واضح يا مشايخ؟ نعم، هذا معنى استصحاب الحال، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، والأصل كما قلنا لكم بعد ورود الشرائع هو الإباحة. نعم. قال فصل وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، هذا الذي أشرنا إليه سابقا، ما قلنا لكم في التعارض أن المؤلف رحمه الله ذكر الجمع وذكر النسخ وذكر التوقف، وأما الترجيح فما ذكره في ذاك الموضع هنا ذكره، اللي هو الترجيح بين الدليلين. إذا تعارض الدليلان ننظر في الجمع، إن أمكن الجمع جمعنا بينهما، إن لم يمكن الجمع وعرفنا التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، إن لم نعرف التاريخ فإننا نرجح بينهما. والعلماء في أصول الفقه يقولون المرجحات لا حصر لها، ذكر المؤلف أمثلة بعض المرجحات بجنس الدليل. يعني إيش بجنس الدليل؟ بجنس الدليل، مثلا يقولون القرآن مقدم على السنة، القرآن مقدم على السنة. طبعا بيجي واحد يقول يا شيخ كيف تقول القرآن مقدم على السنة؟ القرآن وحي والسنة وحي، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذه المسألة أيها الإخوة الكرام إنما تفرض متى، ليس مجرد يأتي آية وحديث خلاص نترك الحديث ونعمل بالآية، لا بد من الجمع. إنما يقال بذلك حيث تعذر الجمع عند المجتهد. قد يكون الجمع موجود في حقيقة الأمر، هو موجود ما يتعارض في الشريعة شيء، لكن المجتهد ما وجد وجها صحيحا للجمع ولا عرف التاريخ، فليس له إلا أن يرجح بينهما. فالترجيح بجنس الدليل. بالمناسبة هنا أريد أن أشير لكم إلى قضية في مبحث التعارض والترجيح. يقول الأصوليون إذا تعارض الأدلة يقدم الإجماع أولا ثم دليل القرآن ثم دليل السنة. ايش رايكم في هذا الكلام؟ هل نقدم الاجماع على القران؟ ها شوفوا يا مشايخ، العباره ثقيله لكني ساعبر لكم عن المعنى تمام بتعبير اخر تتقبلونه. ما هو؟ نقول المعنى الحكم الذي فهمته الامه باجمعها من القران مقدم ام الفهم الذي فهمته؟ ايش الجواب؟ الفهم الذي فهمته الأمة كلها من القرآن مقدم على الفهم الذي فهمته. طيب، هذا هو مرادهم لما يقولون الإجماع مقدم، يعني أنت جئت وفهمت من القرآن شيء، الأمة كلها ما تركت هذا الفهم ولا فهمته، تمام؟ نقول امسك بإجماع الأمة في فهم القرآن، لا أنه يقدم على القرآن شيء، معاذ الله. واضح؟ طيب، قال فيقدم الجلي منها على الخفي، الأدلة الجلية، القياس الجلي يقدم على القياس الخفي وهكذا، والموجب للعلم على الموجب الظن، مثل إيش؟ التواتر والآحاد مثلا، تعارض متواتر وآحاد. طبعا لا يحتاج أن ننبه كل مرة نقول لك إيش أن فرض المسألة في التعارض وانعدام إمكانية الجمع وعدم العلم بالتاريخ. جيد؟ نعم. طبعا هذا يمكن أن يوجد ولا ما يمكن أن يوجد؟ جزما يمكن أن يوجد في ذهن المجتهد، عند المجتهد ممكن يوجد هذا. واضح؟ وإلا فكما قلنا لكم الشريعة لا تتعارض في نفس الأمر، لكن عند المجتهد قد يقصر علمه عن أن يجد وجها للجمع بين النصين، أو يظن أن هذين الدليلين صحيحان وهما في نفس الأمر، أحدهما مثلا صحيح والآخر غير صحيح وهكذا. قال والنطق على القياس، إذا تعارض القياس مع نص يسميه العلماء قياس فاسد الاعتبار، لا يجوز العمل به، يعمل بالنطق ويقدم على إيش؟ القياس. طيب، نحن سبق معنا، شوفوا ركزوا يا مشايخ، سبق معنا في المخصصات أن أن القياس يخصص النطق، صح ولا لا؟ ها، كيف نجمع بين هذا الكلام وذاك؟ هنا يقول يقدم إيش؟ النطق على القياس. أعطيكم مثال، قال الله عز وجل وأحل الله البيع، الآية بمنطوقها تفيد بعمومها، والعموم هنا منطوق طبعا، ليس المنطوق مقصود ما يقابل المفهوم، تدل على جواز بيع الربا، بيع صفرة، بيع الرز بالرز مع التفاضل، إذا أخذنا بالعموم، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب، والقياس يقتضي المنع قياسا على البر ونحوه، صح ولا لا؟ طيب، هل هنا نقول تعارض نطق وقياس فنأخذ بالنطق ونترك القياس؟ ها يا مشايخ، ايش تقولون؟ ها، ما تعارضوا إلا تعارضوا، لكن مر معك أنه إذا تعارض دليلان وكان أحدهما عاما والآخر خاصا، ماذا نصنع؟ نخصص العام بالخاص، وتخصيص العام بالخاص وجه من أوجه الجمع، واضح؟ إنما كلامنا هنا في التعارض حيث لم يمكن الجمع، اتضح يا مشايخ هذا؟ نعم. يقول والقياس الجلي على القياس الخفي، القياس الجلي اختلف في تعريفه، قيل إن القياس الجلي هو القياس بنفي الفارق الذي يجزم فيه بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع، مثاله قال صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه. طيب ايش رأيك شيخ لو أقامت المرأة المرأة، جاءت واحدة تقوم أختها تقول قوم يا أبغى أجلس أنا هنا، قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، قالت ما في في الحديث المرأة، وش تقولي شيخ؟ لا ما هو عام، سمي عموم لكن عموم معنوي، ليس العموم الذي أخذناه عموم اللفظ، لأن عموم الرجل لا يتناول المرأة، صح ولا لا؟ الرجل يستغرق جميع أفراده الرجال لكن لا يدخل فيه المرأة من جهة اللفظ، نقول هذا القياس هنا يسمى قياسا جليا اللي هو قياس بنفي الفارق. نعم. قال فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، آخر شيء في الأدلة استصحاب، إذا وجد في دليل من الأدلة ما يغير الأصل عملنا به، لم يوجد نستصحب الحال، وهو أن الأصل براءة الذمة، الأصل عدم التكليف، الأصل الإباحة، وهكذا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن شرط المفتي، وهذا مبحث مهم في زماننا وفي كل الأزمان، لكن في زماننا آكد، لأن زماننا هذا الناس فيه مغرمون بالتسابق إلى الفتوى. تمام. يقول قالوا ومن لم يختم المدونة في العام لا يفتى بما قد دونه، وغير من يختم نص المختصر في كل عام وشروحه حصر مع الإحاطة بكل حاشية، فخلي فتواه كريح ماشية، والحق أن تفتي بعد أن ترى نفسك أهلا ويرى ذاك الورى، فمالك أجازه 70 محنكا للصحب يتبعون، وقال ما أفتيت حتى شهد 70 شيخا أنني على الهدى، والشافعي أجازه الإمام بحان أن تفتي يا غلام، واليوم أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور. تمام. وجاء في الرد عليهم بيت عن جعله في النظم ما أبيت، لا يقبل الإفتاء من كل أحد بل لخواص الناس في كل بلد، وربما قضوا بلا استئذان ولا إقامة ولا أذان، وفي كلا الفعلين قدما لزم منع تصرف بحكم حتم، وربما ظن الجهول أنه أهل لعلم لم يحقق فنه، إلى آخره. المقصود أيها الإخوة الكرام، هذا الزمان زمان إيش؟ تجرأ فيه الناس على الفتوى. ما مؤهله؟ إيش مؤهلاتك يا زيد يا عمرو للإفتاء؟ مؤهلاته للإفتاء أنه عنده معرف في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المؤهل الذي يملكه للفتوى، خلاص. ويبدأ كل ما نزلت بالمسلمين نازلة، لو كان عمر رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر، وهو ما شاء الله على مدار الساعة خط ساخن، نسأل الله العافية والسلام. طيب، يقول من شرط المفتي إيش؟ أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. ماشي؟ أصلا يعني عالم بأصول الفقه، عالم بأصول الفقه يعني درس الورقات صح؟ ها؟ هذا بدأ يدرس فهرس أصول الفقه جيد. واليوم بعض الناس اللي يرجح ويفتي ويتكلم لو اختبرت اختبار مفاجئ في الورقات كم يأخذ الشيخ من 100؟ ها؟ 70؟ قالت الله المستعان. أن يكون عالما بالفقه أصلا أصول الفقه وفرعا عارفا بفروع الفقهاء. طبعا اختلف الأصوليون هل العلم بالفروع شرط في الاجتهاد؟ قال بعضهم العلم بالفروع ليس شرطا. ليش؟ قالوا لأن الفروع ثمرة الاجتهاد، لو اشترطنا العلم بالفروع ما يمكن. واضح هذا المعنى؟ يعني يقول فروع المجتهدين كيف نشترطها لكون الإنسان مجتهدا؟ هذا لا يصح. الغزالي رحمه الله في المستصفى قال هذا الكلام وإن كان من الناحية النظرية صحيح إلا أنه لا يمكن أن تحصل الدربة في زماننا إلا بممارسة فروع الفقهاء. يعني من وين بيصير فقيه وهو ما درس الفقه وما درس فروع الفقهاء؟ فمن الناحية النظرية نعم، لكن من الناحية التطبيقية لا يمكن أن يحصل له أن يكون فقيها وتحصل له الدربة إلا بدراسة الفروع. واضح هذا؟ نعم. قال خلافا ومذهبا، فلا بد أن يكون عارفا بالفقه خلافا ومذهبا. أما ما يعرف إلا مذهب واحد تمام ويجتهد اجتهاد، لا، فلا يصح يجتهد اجتهاد مطلق. والناس اليوم لا يعرف، بعضهم لا يعرف المذهب، ما لا يعرف مذهبا فضلا عن أن يعرف الخلاف. وللأسف أن بعض طلاب العلم يبدأ السلم بالمقلوب تمام، فيبدأ طلبه للعلم في الفقه بكتاب اسمه بداية من المجتهد ونهاية المقتصد. الآن مؤلف الكتاب من العنوان يقول لك هذا الكتاب نهاية المقتصد. إذا وصلت رتبة الاجتهاد نعم هذا يصلح بداية، أما إذا لم تكن كذلك فهذا نهاية. فتجد أن الطالب يتعلم الخلاف والأقوال وهو ما أتقن مذهبا. والله المستعان. قال رحمه الله الشرط الأول يكون عالما الفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارف بأصول الفقه وما هو بس عارف، لابد أن يكون عارفا مع دربة تمكنه على تطبيقها في مسائل الفقه. طبعا قوله كامل الآلة في الاجتهاد، الآلة بعضهم يقول إن القدرة على الاجتهاد، الاجتهاد يتجزأ، لكن ما معنى تجزأ الاجتهاد؟ تجزأ الاجتهاد يتعلق بالجانب المعرفي للمجتهد لا بجانب الملكة والآلة. يعني لو واحد يقول والله أنا بالنسبة لي أعرف العام والخاص والمطلق والمقيد، لكن الأمر والنهي هذا ما أعرف أبوابه، هل ممكن يقول أنا أجتهد اجتهاد، أنا مجتهد اجتهاد جزئي؟ هذا لا يمكن. يقول أنا أعرف في اللغة وصلت مستوى الثالث، أخذنا الفاعل وأخذنا المبتدأ والخبر، فأنا الآن مجتهد اجتهاد جزئي، هل هذا ممكن؟ غير ممكن أبدا. واضح؟ لكن ممكن يتجزأ الاجتهاد من جهة المعرفة بالأبواب، يقول أنا الحمد لله إمام في اللغة وإمام في الأصول وإمام في علوم الآلة، ولكني في أبواب العتق ما درست أحاديثها ولا جمعت نصوصها لأن زماننا هذا ما نحتاج لها فما حفظتها. فنقول هذا لا يجوز أن يجتهد في أبواب العتق، لكنه في أبواب المعاملات مثلا ممكن أن يكون مجتهدا، هذا معنى تجزؤ الاجتهاد. قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو. وهل يشترط أن يكون كالخليل بن أحمد وسيبويه في النحو، أو يكفي أن يكون من علماء النحو؟ قولان، بعضهم يقول لازم كالخليل وسيبويه، وبعض يقول لا من علماء النحو. أما اللي راسب ثلاث مستويات في الجامعة في النحو وحمل المادة طيب، فهذا جزاه الله خير، الله ينفع به، يدرس ويستمر في التحصيل ولا يدخل نفسه فيما لا يحسن. واضح؟ نعم. واللغة أساس، حتى إن الشاطبي قال بقدر معرفة الإنسان باللغة وعلمه باللغة يكون معرفته بالشريعة، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وفي بعض كلام الشاطبي قال الاجتهاد يرجع إلى معرفة اللغة ومعرفة مقاصد الشريعة. يعني إيش مقاصد الشريعة؟ ما هو لا يقصد بمقاصد الشريعة ما سماه المعاصرون بعلم مقاصد الشريعة، لا، يقصد معرفة مقصد الشرع من خطابه. ليش؟ لأن معرفة الإنسان للغة لا تكفيه لمعرفة الحقائق الشرعية ولمعرفة الأساليب الشرعية، صح ولا لا؟ فيكون عنده معرفة باللغة ومعرفة بالحقائق الشرعية والأساليب الشرعية، كمعرفته بأن مقصد الشرع من الأمر الوجوب، ومقصد الشرع من العام الاستغراق، وهكذا. نعم. يقول معرفة الرجال، تمام، لأنه يبغى يتكلم ويبغى مجتهد مطلق لابد ينظر في الرجال. قال: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. هذا بالنسبة للمفتي. ما كنت من أهل هذا الشأن، الحمد لله عندك مجال، تمام، وهو إيش؟ إلا أن تكون مستفتيا. ولهذا قال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم أن يقلد. شوف، التقليد مذموم ولا ممدوح؟ ها، مذموم للعالم المجتهد، واجب على غيره. تجد واحد عامي ما يعرف شيء ولا يفهم شيء، تقول: شوف، لا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا بن باز ولا بن عثيمين ولا العلماء، خذ من حيث أخذوا. هذا نصح له أو غش له؟ هذا غش له. ما يقول أحد ينصح للناس يقول لهم اتركوا العلماء وخذوا من حيث أخذوا، هذا ليس من النصح للمسلمين أبدا، واضح؟ لكن هذا الكلام يقال لمن؟ للعلماء، عالم بلغ رتبة الاجتهاد ولا يجتهد ويصر أن يبقى مقلدا، هذا يذم، واضح؟ نعم. قال رحمه، ويقول: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، وليس للعالم أن يقلد، وقيل يقلد. بعضهم قال: إذا تضايق الوقت على المجتهد، حضر وقت الصلاة هو عنده قدرة على الاجتهاد، وأشكلت عليه مسألة مثلا، وممكن هو في أثناء الصلاة مسألة تتعلق بسجود السهو، الآن هذه المسألة هو مجتهد، لكن الأدلة تبغى مراجعة الكتب، تبغى نظر، تبغى تأمل، فما حضر له في وقت الصلاة إلا قول فلان من أهل العلم فقلده، فقالوا مثل هذه الحالة جوزوا فيها التقليد. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. وقيل: بل تقليدنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. طبعا البحث هنا بحث اصطلاحي، لا يوجد أحد من أهل العلم إلا وهو يوجب الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، للمجتهد ولغير المجتهد، ما في أحد يخالف في هذا، واضح؟ لكن قضية اصطلاحية، هل يصح أن نسمي هذا قلد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يصح أن نسميه كذلك؟ بحث اصطلاحي. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فعلى هذا إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، لأن ما ندري في هذه المسألة هل قالها اجتهادا عليه الصلاة والسلام وهو مأذون له بالاجتهاد، واجتهاده مصحح من قبل الله عز وجل إلا أن ينزل في القرآن أو الوحي يعني شيء، فيقال مثلا يعني كما ورد في بعض المواقف، وإلا فهو حجة بلا شك، واضح؟ يعني الذي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد، أن الله قد أذن له في الاجتهاد، لا يقول أنه والله اجتهد أنه يجوز مخالفته، لا، واضح يا مشايخ؟ فانتبهوا إلى هذه القضية. طيب، نحن إذا قلنا التقليد مثلا قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، قد يقول بعض الناس أنه الشخص إذا جاء عند الشيخ واستفتى: يا فضيلة الشيخ، أنا صليت الظهر مثلا ونسيت أن أقرأ الفاتحة خلف الإمام، صلاة سرية ولم يقرأ الفاتحة، ما حكم صلاتي؟ قال له الشيخ: صلاتك إيش يقول؟ صحيحة أو غير صحيحة، قولان للعلماء طبعا مشهوران، الحنابلة يصححون الصلاة والحنفية كذلك، فقال له: صلاتك صحيحة، خلاص، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طيب، هل هذا المستفتي خرج عن كونه مقلدا لهذا المفتي ولا لا؟ ها، نبه هنا بعض الشراح أنه لا يخرج عن حد التقليد، فليس معنى قولنا مع جهله من أين ذاك قاله أنه هنا خرج من حد التقليد. ليش؟ لأنه يجهل صحة هذا الحديث. هذا واحد، من وين يعرف أنه صحيح الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ فإن قال له المفتي إن الحديث صحيح فقد قلده في تصحيح الحديث، وهو لا يدري من أين قال المفتي إن الحديث صحيح. واضح؟ أي نعم. ثم لو صح يعني لو ثبت له معرفة صحة الحديث يبقى قضية الدلالة. هذا العام لا يعرف العام والخاص والمعارض وما إلى ذلك، فهو في نهاية المطاف ولو سمع لفظ الحديث فقد قلد المفتي في ثبوت الحديث وفي فهم الحديث وفي سلامته من المعارض وفي الجمع بينه وبين ما يخالفه وغير ذلك من أوجه التقليد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. بذل الوسع في بلوغ الغرض، وعرفه بعضهم كابن الحاجب بذل الفقيه وسعه. ليش قيده بالفقيه؟ لأن غير الفقيه لو بذل وسعه في معرفة الحكم الشرعي لا يكون هذا اجتهادا. واضح ولا لا؟ فقيد بالفقيه، فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. إذن لابد أن يكون الناظر من أهل الاجتهاد، ولا بد أن يستفرغ وسعه. قال بعضهم: حتى يغلب على ظنه أنه لو بذل مزيد نظر ما وجد مزيد شيء في المسألة. واضح؟ فلا بد من استفراغ الوسع. الكلام في الشريعة أيها الإخوة الكرام ليس أمرا سهلا هكذا من عفو الخاطر. بعض الناس تسأل وش حكم كذا، فينظر شوية كذا يقول اللي يظهر لي أنه ما في مشكلة لا بأس. تمام؟ هذا لو كان فقيها لا بد من استفراغ. حتى لو كان الإنسان قد بلغ رتبة الاجتهاد فإذا نزلت نازلة سئل عنها فإنه يستفرغ وسعه. وقلت لكم طالب العلم إذا أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، مصيبة عظمى وكارثة كبيرة لطالب العلم أن لا يحسن هذه الكلمة، كلمة لا أدري. حدثنا شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الحسين أبا الخير رحمه الله تعالى ابن صاحب الزوائد على زاد المستقنع، قال: كنا نسأل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي الديار عن بعض المسائل فيقول لنا لا أدري، ثم يسأله عن نفس المسألة رجل من العوام فيجيبه. قال: فعلمنا أن الشيخ أراد أن يربينا على هذه الكلمة، كلمة لا أدري. طالب العلم لا بد أن يربي نفسه عليها، يكون لك ورد في اليوم. تمام؟ كلمة لا أدري حتى يتعود عليها لسانك. طبعا هذا على سبيل المجاز، يعني أحد يقول بدعة ولا لا، أنا قصدي لا بد أن تعود لسانك على هذه الكلمة، فإنك إذا تصدرت للناس وأنت لم تعود نفسك ولسانك على هذه الكلمة فأنت في خطر. هذه كلمة مهمة جدا لطالب العلم. نعم. وكان الإمام مالك رحمه الله ربما سئل عن مسألة فقال: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وسئل عن 43 مسألة قال في 34 منها لا أدري، قال لا أدري ولا يضره هذا شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، إذا اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. من هو المجتهد؟ إن كان اقرأ كامل الآلة في الاجتهاد. أما الجاهل إذا اجتهد فأخطأ فعليه وزر، ها، إذا اجتهد فأخطأ عليه وزراني، وإذا اجتهد فأصاب فعليه وزر، لأنه يتكلم بغير علم، والكلام على الله بغير علم من عظائم الذنوب. نعم. فيحذر الإنسان من الكلام. خلاص الحمد لله العلماء متوافرون، وما به غيرك عنك قام للنفس لا تطلب به مقام. إذا بلغت رتبة الاجتهاد بارك الله لك، لكن أن تتكلم وترجح وتفتي وتتصدر للناس بالكلام من عندك قبل بلوغ الرتبة هذا أمر خطير. خذ طبقات الناس إذ يفتون، ثلاثة للرابع المفتون، مجتهدان مطلق مقيد بمذهب والأول المؤيد، فمثل المطلق في المقاسم بمالك والثاني بابن القاسم، وذان نالا غاية العلم وما كان أصح علم من تقدم، والثالث المتقن فقه مذهبي مستبحر لكنه في غيهب إذ لم يحط بجملة المقاصد كسائر الأصول والقواعد، ورابع الأقسام من قد اقتصر في مذهب على كتاب مختصر اللي سماه في الأول إيش؟ قال خذ طبقات الناس يدفتون ثلاثة للرابع المفتونة، من قد اقتصر في مذهب على كتاب مختصر. وفي زماننا هذا كثير ممن يتصدر ويتكلم ويفتي أصلا ما يعرف مختصر في المذهب، فضلا عن أن يكون قد عرف ما هو فوقه، والله المستعان. يقول ولا ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. من الطرائف هنا مرة قال لي رجل أنا أوافق الشافعي إلا في مسألة واحدة، قلت له إيش هي؟ قال أن الشافعي يقول، الشافعي يقول ليس كل مجتهد مصيب، وأنا أرى أن كل مجتهد مصيب. قلت أنت ترى كل مجتهد مصيب؟ قال نعم. قلت له الشافعي مجتهد لما قال ليس كل مجتهد مصيب؟ قال نعم. قلت أصاب أم أخطأ؟ ها، فإن قال أصاب انتقض قوله، وإن قال أخطأ انتقض قوله، صح ولا لا؟ يقول ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، تمام، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب. هذا ما قال، ما يقول به أحد من أهل السنة وأهل العلم أن يقول كل مجتهد في الأصول مصيب. يعني إيش كل مجتهد؟ يعني الجهمية اجتهدوا ولهم فهم مصيبون، والمعتزلة اجتهدوا وهم مصيبون، والفلاسفة اجتهدوا وهم مصيبون. لا، تمام، لا، هذا ما، هذا خارج محل النزاع، إنما محل النزاع المذكور هنا في مسائل إيش؟ الفروع. نعم. قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. يقول والله هذا ملحد بس أنه اجتهد، نسأل الله العافية، أو هذا نصراني لكن نعوذ بالله، هذا مذهب فاسد رديء ما قال به أحد من أهل السنة ولا من أهل العلم، وإنما نسب إلى بعض من لا يعتد بقوله. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وإيش؟ وصوبه أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن هنا ننبه أننا لما نقول ليس كل مجتهد، ليس كل مجتهد مصيبا، ليس كل مجتهد مصيبا، ليس معنى هذا أن الإنسان يجزم في مسائل الاجتهاد في الفروع، ليس معناها أنك تجزم أن الحق في نفس الأمر هو ما تقوله، واضح، لكن هو أحدهما مخطئ والحق عند الله عز وجل واحد، لكن لا يقطع بذلك بأن الحق هو كذا في مسائل الاجتهاد، واضح. أما في مسائل القطعية فهذا ظاهر واضح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو بقي معنا التطبيقات، غدا إن شاء الله نأخذ التطبيقات من العصر، نأخذ التطبيقات على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.